السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، باب في السواك وخصال الفطرة. باب في السواك وخصال الفطرة، وهو آخر الأبواب التي تسبق الكلام في أحكام الوضوء. قال حفظه الله: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. رواه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. والباب اسمه باب في السواك وخصال الفطرة. إذن سنتكلم عن أمرين: السواك وعن خصال الفطرة. والسواك على وزن فعال من الفعل ساك يسوك، أو من فعل تسوك يتسوك، فمنه السواك فعال. ويطلق كذلك على الآلة التي تستخدم لتنظيف الفم، ألا وهي المسواك. فيقال سواك ويقال مسواك، يقال هذا سواك ويقال هذا مسواك. هذا سواك من أراك، من شجر الأراك، كما يقال مسواك. ويطلق كلمة سواك كما يطلق على الآلة، كذلك يطلق على الفعل ذاته. فيقال السواك سنة. هل المقصود هنا السواك بمعنى السواك الآلة، أم السواك بمعنى التسوك؟ السواك بمعنى الفعل نفسه، بمعنى الفعل ذاته. فنقول السواك سنة، أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة السواك. فالمقصود سنة الايه؟ التسوك. فالسواك يطلق على امرين: على الفعل وعلى الآلة التي يفعل بها التسوك. واضح؟ والسواك كما رأينا في الحديث فيه فائدتان عظيمتان جليتان. فيه فائدة دنيوية، وهي كونه مطهرة للفم، يطهر الفم وينظفه. وتطهير الفم وتنظيفه أمر يعود على الإنسان بالنفع، وإن لم يستخدمه فإن الفم معرض لأمراض شتى، منها تسوس الأسنان. هذه الأسنان التي يحدث فيها تسوس ويحدث تعب شديد جدا للإنسان، أصعب ألم، أصعب ألم يحس به الإنسان ألمان: ألم الأسنان وألم الكلى، سلمنا الله إياكم من جميع الأمراض. فألم شديد جدا ألم الأسنان من أين؟ من التسوس أو من هذه الأشياء التي تتراكم بين الأسنان فضلات الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنة، هذه السنة تعود علينا بالخير العظيم في دنيانا، فقال مطهرة للفم، وفي نفس الوقت يجعل الفم رائحته نظيفة وطيبة بعكس الذي يتراكم الطعام في فمه، ثم يجعل منظر فم الإنسان مريح حينما يتكلم معك، لا تحس باشمئزاز أو شيء من هذا القبيل، لكن صار حينما يتكلم أمامك إنسان وأسنانه تتراكم عليها أشياء جيرية وغير ذلك، وصفرة تجد الإنسان يكون بيشرب سجاير، سلمنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم وعافى الله المبتلى الذين ابتلاهم سبحانه وتعالى بهذا المرض وبهذه المعصية، تجد الأسنان سوداء كالحة، ولذلك تجد الفم له منظر يعني يثير الاشمئزاز. تحاول بقدر الإمكان حينما تتكلم معه لا تنظر إلى أسناني ولا إلى وجهي حينما يتكلم، لكن شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الإنسان أن يكون فمه نظيفا، فمه طيبا، فمه رائحته نظيفة، وذلك يعود عليك. المسألة مش منظر بس، مش من الناحية الشكلية، وإنما كذلك من الناحية المرضية والناحية الصحية، فهو مفيد. كذلك هناك أمر أخروي، أمر يرضي الرب سبحانه وتعالى، ونحن في كل ما نأتي وفي كل ما نظر هدفنا أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. فقال الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، يكفي أنك حينما تتسوق حتى ولو لم يكن في السواك شيء على الإطلاق من الحكم، يكفي أنه قال إن هناك حكمة عظيمة، هذه الحكمة هي ماذا؟ أنه يرضي الرب سبحانه وتعالى. تصور أنك حينما تمسك بالسواك ترضي الله عز وجل، هذا أمر عظيم، حينما يدلك المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمر يرضي الله عز وجل عنك، لأنك بدون الوحي وبدون الرسالة لا تستطيع أن تعرف ما هي الأشياء التي ترضي الرب والأشياء التي تغضب الرب، فما هو الذي يبين لنا هذا؟ ولذلك حتى إن قلنا بمذهب أهل السنة والجماعة في قضية التحسين والتقبيح العقلي، فالإنسان بفطرته يستطيع أن يعرف الحسنة أو بعض الأمور الحسنة من بعض الأمور القبيحة، لكن هل يستطيع أن يقول إن هذا الحسن يرضي الله عز وجل ويترتب عليه ثواب، أو يستطيع أن يقول إن هذا الشيء القبيح يترتب عليه غضب الرب سبحانه وتعالى ويترتب عليه العقوبة؟ هذا لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف بماذا؟ يعرف بالشرع. فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وغيره. يبقى هذا عن السواك، وسيأتي الكلام في أحكامه. ثم قال وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حينما نقول، رواه أحمد، رواه النسائي، رواه الترمذي، رواه الحاكم، رواه فلان، لابد وأن نقول بعد ذلك ماذا قال أهل العلم عن الحديث، هل صححوا أم ضعفوه؟ ليس هذا تضعيفا لأحمد أو تضعيفا للنسائي أو تضعيفا للترمذي، ولكنهم رووا أحاديث، هذه الأحاديث لم يشترطوهم فيها الصحة، وإن كانوا يعرفونهم الصحيح من الضعيف لأنهم أئمة وعلى رأسهم من؟ الإمام أحمد. لكن حينما نقول روى البخاري أو روى مسلم فالكل يصمت ويسلم لذلك تسليما. لماذا؟ ليس التسليم للبخاري وليس التسليم لمسلم، فلا البخاري معصوما ولا الترمذي ولا مسلم معصوم، مش كده ولا لا؟ لا هذا معصوم ولا ذاك معصوم، وإنما من أين جاء القبول هنا وعدم الرد للحديث؟ لإجماع الأمة، المعصوم إجماعها، لأن الأمة أجمعت على قبول. واحد يقول إذا الأمة أجمعت على قبول أحاديث البخاري، يعني اشمعنى الإمام البخاري للأمة أجمعت على أحاديثه والإمام مسلم ما أجمعتش على احاديث الامام احمد وهو اعلم من البخاري واعلم من مسلم، مش كده؟ واتقن من البخاري واتقن من مسلم، لان الامام احمد لم يشترط في كتابه الذي صنفه الصحة، بل جمع فيه الصحيح وغير الصحيح. وكذلك الائمة الاربعة، مش الائمة الاربعة الشافعي ومالك، لا، الائمة الاربعة اصحاب السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك غيرهم. ولما قال الحاكم صاحب المستدرك انا استدركت على الصحيحين وعندي احاديث، هذه الاحاديث اما على شرط البخاري ومسلم واما على شرط احدهما، ماذا كانت النتيجة؟ نقض العلماء هذه الاحاديث، فهل وجدوا الرجل على قيمته العلمية العظيمة، هل وجدوه قد وفى بشرطي؟ لا، ولذلك وافقوه في بعض الاحاديث واستدركوا عليه البعض الاخر وضاعفوا له احاديث اخرى. اما البخاري فكانت له شروط نظر فيها الائمة، مش عشان هو البخاري خدوا باحاديثه، وانما ايه؟ نظروا في شروط البخاري ونظروا في شروط مسلم، فوجدوا البخاري قد وفى بشروطه، وجدوا مسلم قد وفى بشروطه، فقبلوا احاديث الرجلين في كل كتبهم، لا، في صحيح البخاري فإن اشترط فيه، وإلا فإن هناك كتب للبخاري لم يشترط فيها الصحة، فوجدنا فيها الصحيح ووجدنا فيها الايه؟ الضعيف. يعني مثلا الإمام البخاري ليه كتاب اسمه الأدب المفرد، قسمه الشيخ الألباني إلى قسمين، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، لكن الشيخ الألباني كان من الممكن أن يأتي على صحيح البخاري ويقسمه نصين؟ لا، لأن البخاري كله صحيحه صحيح، لكن حينما ألف كتاب الأدب المفرد فيه صحيح وفيه ضعيف، له كتب أخرى فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن الذي قال عنه صحيح واشترط فيه الصحة أنا بأطيل ليه؟ لأننا نعلم أن هذه الأيام هناك هجمة شرسة من أناس يريدون حرب الإسلام، أي إنسان تجده بيحارب البخاري وبيحارب مسلم يبقى بيحارب الإسلام. ما بنقولش اللي يحارب عادل السيد يبقى بيحارب الإسلام، ما بنقولش اللي يحارب فلان من المشايخ يبقى بيحارب الإسلام، ما بنقولش اللي بيحارب جماعة أنصار السنة يبقى بيحارب الإسلام. ليه؟ لأننا كلنا من الممكن أن نصيب وأن نخطئ، مش كده ولا لا؟ ممكن جماعة أنصار السنة عندها أخطاء، طيب ما جه حد ينتقدها من حقه، نبدأ هذه الأمور ناخد وندي ونتناقش مع بعض، يبقى اللي بيهاجمني ممكن يكون بيهاجمني لأسباب عندي حق فيها ولا لا؟ واحد يقول الله، أم صحيح البخاري، نقول أجمعت عليه الأمة، يبقى القضية هنا مش شخص البخاري، أجمعت الأمة على صحة ما في البخاري ومسلم، يبقى اللي بيتكلم في الأحاديث يبقى هدفه إيه؟ هدفه ضرب الدين الإسلامي، لأن هذا إجماع، هذه الأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي بيجي بقى بينتقدها هو يريد أن ينتقد القرآن الكريم، ولكن عارف إنه مشهور عند الكافة أن الذي يقترب من القرآن الكريم فقد كفر، لكن السنة فيها صحيح وضعيف، فيأتي من هذا الباب، لكن هو الهدف إلغاء السنة كلها، ولذلك لو ألغيت السنة كلها لم تستطيع أن نفسر القرآن، يقولوا الحمد لله القرآن باركينه على جنب نتبرك به، نقرأ الميتين، نقدمه هدايا للمتفوقين، مفيش بقى ايه شريعة ولا في دين ولا في سنة ولا في امر بمعروف ولا في نهي عن منكر ولا في شيء من هذا القبيل. يبقى لما تجد انسان بيطعن في البخاري او مسلم فاعلم انه يطعن في الدين الاسلامي. ما بيقول يبقى اي حد بيطعن في جماعة بيطعن في كذا نتناقش ونشوف ليه مفيش حد معصوم. لكن بص من بين ايه المسلمات، ايه القضايا المسلمة، ايه الثوابت اللي في ديننا. شوف انا بضرب لك المثل بالجماعة اللي بننتمي اليها، لو حد جاء ينتقد جماعة انصار السنة، ايوه جماعة انصار السنة معصومة، الشيوخ اللي فيها معصومين ابدا، يصيبون ويخطئون، تعال شوف اخطأوا في ايه، تعال شوف اصابوا في ايه، ما عندناش تحزب، رئيس جماعتنا ممكن ننقده ننتقده عادي جدا، ولينا انتقاد على البيان رقم 33 الصادر عن مجلس شورى العلماء الذي يرأسه رئيس الجماعة، وهذا الانتقاد نزلناه في النت وسائر، هذا الكلام لا يغضب احدا، وان غضب احد يبقى نقول له تعالى انت غضبت ليه في حق وفي باطل وفي عندنا في الاخر بنرجع الى مرجعية. مرجعيتنا ايه؟ الكتاب والسنة، مش كده؟ لكن بالنسبة لما نكون بنتناقش الان في البخاري ومسلم، لا، ده امر مجمع عليه، واخدين بالكم؟ نعم. يعني الان هنتكلم في قضية الختان، هل الختان فرض ولا سنة؟ واجب على الرجال والنساء ولا سنة؟ بنتناقش في قضية الختان، لكن هل ينفع ان احنا نتناقش في قضية الصلاة فرض ولا مش فرض؟ صلاة العشاء في قضية مجمع عليها، الذي ينكرها فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة. يبقى في ثوابت مسلمات ما حدش يتكلم فيها، واخدين بالكم؟ قال ايه الشيخ حفظه الله؟ وثبت في الصحيحين، خلاص جاوز القنطرة. يبقى ده كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كلام يفيد القطع والعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كأني سمعت منه الان. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونكف الابط وتقليم الاظفار. الله اكبر، انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا امورا طيبة وسماها فطرة، هي من الفطرة. الفطرة خمس: الختان، وسنفسر كلمة الفطرة بعد ذلك. الفطرة خمس: الختان والاستحداد، هنشرح كل الكلمات دي الان، وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار، والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. كلمة مرفوعا يعني ايه؟ يعني لو قال موقوفا يبقى من كلام ابن عمر، لو قال مرفوعا يبقى من كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. احفوا الشوارب، وهيجي لك شرح الاحفاء، واعفوا اللحى، وفروا اللحى او اعفوا اللحى، اعفي عنها، ما تحلقهاش، ما تقصهاش، ما تأثرش منها، عفوا، تعفوا عنها. قال الشيخ حفظه الله: من هذه الاحاديث وما جاء بمعناها. يبقى هناك احاديث غير هذه الاحاديث صحيحة ايضا. من هذه الاحاديث وما جاء بمعناها اخذ الفقهاء الاحكام التالية. اول حاجة هنتكلم عن الايه؟ السواك. قال: مشروعية السواك. كلمة مشروعية يبقى معنى ذلك طالما مشروع يبقى اما ان يكون ايه؟ فرضا، واجبا، مباحا، مش كده ولا لا؟ مستحبا، يبقى شرعه الله. لكن لو لم يشرعه الله عز وجل يبقى ايه؟ مش كده؟ حرام، حرمه او كرهه، او يكون هذا الامر بدعة، يبقى دي امور غير مشروعة. المشروع ادنى الجواز، اعلى الفرضية. فقال: مشروعية السواك. وهو ايه بقى؟ ايه هو السواك؟ وهو استعمال عود او نحوه، نستعمل عود او نحوه في الاسنان واللثة. اللثة اللي هي ايه؟ اللحم الذي يكون حول الاسنان، اللحم الذي يغطي جذور الاسنان وقواعد الاسنان، اللي هو لان الاسنان داخله في العظم، فلو كشف هذا اللحم الذي يكون فوق الاسنان، لو كشف سيكون تحته ماذا؟ العظام التي في جذرها يقع الاسنان والضروس وما شاكل ذلك. فاللحم الاحمر هذا يسمى الايه؟ اللثة. قال: استعمال عود. العود اي عود؟ ما احنا من الممكن ان نأتي باي عود من اعواد الشجر، لا، لابد ان العود اللي نستخدمه لابد وان يكون له شروط ستأتي بعد ذلك وسيذكرها الشيخ. مش اي عود، عود من نبت معين، ليس لا يكون طريا جدا مليئا بالماء، ولا يكون في نفس الوقت جافا صلبا يحدش اللثة ويجرح هذه اللثة، هيجرح الانسان. فلابد ان يكون العود ايه؟ العود فيه صفات معينة. شوف اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للسواك، اختار نبت معين، هذا النبات لا يكون جافا، ما يجيش كده اي غصن من اي شجرة ويجي يستخدمه لانه يبقى ناشف، وما يجيش على بعض الاغصان الاخرى التي تكون طريه جدا ويستخدمها، دي لم تنظف والاخرى ستجرح. فاختار شيئا له شعر حتى ويكون لينا، ليس لينا يعصر ولا ناشف بحيث يجرح، فهو وسط بحيث مجرد ما بتدله بالريق تجده ايه مطواعا لك ويقوم بالتنظيف، عامل زي فرشة الاسنان. فيقول: مشروعية السواك وهو استعمال عود او نحوي في الاسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. يبقى الغرض انك تنظف الذي يعلق بالاسنان من الصفرة والرائحة، اشياء بتصفر الايه والجير وما شاكل ذلك. قال: وقد ورد انه من سنن المرسلين، جاء في الحديث وقال في هامش الكتاب، لو النسخة معكم فيها تحقيق من تحت، اخرجه من حديث ابي ايوب احمد والترمذي، ولفظه: اربع من سنن المرسلين، التعطر والنكاح والسواك والحياء. وقال ابو عيسى، يعني الترمذي، ابو عيسى اللي هو مين؟ الامام الترمذي. حديث ابي ايوب حديث حسن غريب، وضعفه الشيخ الالباني في ارواء الغليل برقم 75، ضعفه الشيخ الالباني، هذا الحديث ضعيف. وان كان هو من سنن المرسلين بالفعل، الا يعني ليس معنى تضعيفنا للحديث ان المعنى الذي دل عليه الحديث يكون مردودا، فقد يكون المعنى صحيحا وثبت من ادلة اخرى، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان بعض الناس يقول لك: يا عم معنى الحديث كويس. لا، احنا بناخدش بالمعاني، ما بناخدش الامور بالايه بالمعاني. مثلا بعض المشايخ الف كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه بعد ان اعطاه للشيخ الالباني وقال له: قم بتخريج هذا الكتاب وبين الصحيح من الضعيف. الشيخ الالباني بين الصحيح من الضعيف، فطلع نص احاديث الكتاب تقريبا ضعيف. السيره كده. فاذا به يقوم بعمل مقدمه للكتاب ويبدا يتكلم في هذا الامر، يقول: لا، انا المساله يعني ما كنتش متصور انها كده، ما كنتش متصور ان نص الاحاديث هتطلع ضعيفه. انا عندي حديث معين، هذا الحديث لو ائمه الحديث جميعهم اجمعوا على تضعيف الحديث وانا شايفه يتوافق معه ادب الدعوه ومصلحه الدعوه وما شابه ذلك، فقد قاله الرسول. قاله ام لم يقل؟ انا هاخد بالحديث، واخدين بالكم؟ قاله ام لم يقل؟ هناخد بالحديث، ولو وجدنا الحديث ده اتفق على صحه جميع المحدثين وانا شايفه انه لا يتوافق مع اصول الدعوه، طب خلاص بقى يبلغ الوحي ومشي المساله بايه؟ بعقلك وبدماغك. زي ما رجل من اهل الحديث، من اهل الحديث الذين يعملون في صنعه الحديث ويقومون بالتحقيق في هذه الايام، يقول: حديث معين لو جاء في البخاري مش هاخد به. ما هذا يا رجل؟ ما هذا الذي حدث؟ انت رجل بتحقق الاحاديث، بتتكلم في التصحيح والتضعيف، تيجي تقول لو الحديث في البخاري مش هاخد به؟ ايه اللي حصل؟ هي السياسه اثرت علينا قوي للدرجه دي حتى هتخلينا نترك المسلمات ونناقش في الامور الثابته؟ وصلكم هذا الامر ام لم يصلكم؟ وصلكم، ما وصلكمش احسن احسن. المهم يقول: وقد ورد انه من سنن المرسلين، فاول من استاك ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه مطهرة للفم. قضية اول من استاك ابراهيم عليه الصلاة والسلام هذا امر يعني انا لا استطيع ان اتحقق منه، يعني لم اقف عليه صحيحا ثابتا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو يبحث. يعني هذا ذكره الشيخ وهكذا وارسله بدون ان يأتي بدليل على ذلك. الشيخ صالح الفوزان فوق دماغنا من فوق، ولكن علماءنا مهما يتكلموا نقول لهم ايه؟ ها؟ لابد يجيب دليل. شوف بقى الفرق اللي بيننا وبين غيرنا. الشيخ صالح الفوزان اهو، حد يقدر يجادل مع الشيخ صالح الفوزان؟ امام اهل السنة في هذا الزمان، مش كده ولا ايه؟ او من ائمة اهل السنة في هذا الزمان، عشان ما نظلمش حد، امام كبير وشيخ من المشايخ الكبار، ولكن نقول له: قل هاتوا برهانكم. صح، هات دليلك، احنا اتعلمنا كده. ما بنقدس المشايخ، مهما نعظم الشيخ ما بنقدسوش. بنقول دليلك ايه عن الشيخ؟ بنقول الامام احمد دليل الامام احمد ايه؟ بنقول الامام الشافعي دليل الامام الشافعي ايه؟ الامام ابو حنيفه بنقول له دليلك ايه؟ لان الوحيد اللي في الامه دي لا يسال عن الدليل واحد بس، لان هو كلامه دليل، كلامه لان الله هو الذي قال ايه؟ ان هو الا وحي يوحى، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، تمام. فالشيخ قال هنا حفظه الله: فاول من استاك ابراهيم عليه الصلاه والسلام، قلنا دي نريد ان نبحثها، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه مطهره للفم كما جاء في الحديث الثالث، اي منظف له مما يستكره، وانه مرضاه للرب، اي يرضي الرب تبارك وتعالى. وهذا الكلام انا تكلمت فيه في اول الدرس. قال: وقد ورد في بيانه والحث عليه اكثر من 100 حديث. بالفعل ورد في الكلام عن السواك، تصور الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بس عن السواك في اكثر من 100 حديث، السواك بس. يبقى هذا يدل على عظمة السواك ويدل على عظمة الرسالة. انظر، ما من امر الا وتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باستفاضة، كل شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث انك لما تقرأ في كتب الاحكام تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت حياته في حياته الدعوية كم سنة؟ 23 سنة بس. 23 سنة ايه؟ هجري. يعني لما تيجي تحسبها بالميلادي تلاقي اقل من كده، 23 سنة هجري. لو قعد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشرح للناس نيل الاوطار، ولا يشرح للناس البخاري ومسلم، ال 23 سنة هيخلصوا والكتب ما خلصتش، مش كده ولا ايه؟ تتصور كده لو قعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقعد يشرح كتاب نيل الاوطار، وقعد يشرح فتح الباري، وقعد يشرح كل العلوم دي اخذت من علوم المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل ده بني على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتجد يا ده الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في هذه الامور حتى استغرقت عليه حياته. لا، وتجد حياته بقى كانت ايه؟ القرآن الكريم تبليغا، القرآن الكريم تبليغا وتعليما وعملا، مش كده ولا لا؟ وعمل، والعمل ده اصعب، وينفذ كل شيء، تعاملاته مع الاخرين، تعاملاته مع المؤمنين، تعاملاته مع المحاربين، جهاده مع الكفار بانواعهم، عقد للصلح، دخوله في الغزوات. تجد الرسول عليه الصلاه والسلام تجد ايه ده، ومع ذلك فضل النبي عليه الصلاه والسلام انه يتكلم عن السواك في اكثر من 100 حديث، وطبعا في اكثر من مناسبه، مش مناسبه واحده، ما عملش مجلس يشرح فيه احكام السواك، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو في اثناء المعركه، ممكن يقول يلفت النظر الى شيء في سنيه السواك، يلفت النظر في امر من الامور التي ينبغي للمسلمين ان يتخلقوا بها، يلفت النظر الى حكم من احكام الجهاد، يلفت النظر الى حكم من احكام التيمم. وهكذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الاحكام في اثناء قيامه بما اوجبه الله عز وجل عليه من تبيين للقران، تبيينا ايه؟ عمليا. ففي جميع المواطن كان يتكلم في كل شيء، لم يكن يخصص درسا في الفقه ودرسا في العقيد، لا، الرسول عليه الصلاه والسلام ويتحرك بالدعوه كان يتكلم في كل ما يعن له، وكان لا يسكت على منكر ولا على باطل، ولا يسكت على مناسبه يستطيع ان يرى من خلالها انه سيفيد الناس الا ويفيدهم صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بيانه والحث عليه اكثر من 100 حديث، مما يدل على انه سنه مؤكده حث الشارع عليها ورغب فيه، وله فوائد عظيمه من اعظمها واجمعها ما اشار اليه في هذا الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويكون التسوك بعود لين، زي ما قلنا لين، لا يكون طريا جدا يعصر، ولا يكون ايه؟ خشبا، خشب ناشف يجرح، بعود لين من اراك او زيتون او عرجون او غيرها، مما لا يتفتت ولا يجرح الفم، لا يتفتت، لانه بعض الاشجار لو وضعتها وبدات تديلها ممكن تتفتت في فمك، فهو لا يتفتت يعني إن أزلت الجدار الخارجي القشرة الخارجية يصبح ما بداخله الذي العود الذي تتسود به لا يتفتت، وإلا لو تفتت لزال الغرض منه، ولأصبح الأمر صعبا عليك حينما يتفتت في فمك تريد أن تخرجه، فيدخل بعضه في بين أسنانك، فأنت أردت منه أن تنظف أسنانك فإذا به أصبح قد إيه قد أصبح عبئا عليك. قال ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم. يبقى السواك حكم السواك في جميع الأوقات، ويتأكد كما سيجيء يقول ويتأكد عند الوضوء. يقول ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم، في كل اليوم. بعض الفقهاء قالوا لا، السواك يستخدم للصائم في الصباح، لكن بعد الزوال، الزوال اللي هو ايه؟ وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر اسمه الايه؟ الزوال. طب ليه اسمه الزوال؟ عشان برضو نبقى عارفين ليه اسمه الزوال. لان الشمس بتشرق من المشرق وبتغرب من المغرب، الشمس متحركة مش كده ولا لا؟ الشمس بتتحرك فيما يبدو للناظر، يعني تتحرك. فوين بتتحرك الشمس بيحدث الاوقات. انت بتبص لجهة الشرق وبتجعل شاخص حاجة عالية كده، حاجة عالية بتضعها عشان تعرف وقت المواقيت لما تيجي هندرسها ان شاء الله ونبين المواقيت الشرعية. فانت بتجعل الشاخص مواجه للمشرق، فلما يواجه المشرق يحدث ماذا؟ يبقى الظل فين؟ الظل في جهة الغرب، الظل الناحية التانية. طيب تظل الشمس تتحرك وتقترب من التعامد، التعامد انها تبقى فوق راسك، فلما تصل الى التعامد الظل يصل في الجهة الغربية الى ادنى مستوى، الى ادنى مستوى، فحينما يبدأ يتحرك في الجهة الشرقية يزيد، يبقى الشمس زالت. يقول زالت الشمس عن كبد السماء، يعني يبدأ اول ما يبدأ، لانه ساعة ما يبقى الشمس فوق الشاخص هتجد الظل شبه مستدير، اول ما يبدأ يزول الى جهة الغرب يبدأ الظل يفيق، ولذلك اسمه الفيق. الفيق يعني عادة، الفيق فاء يعني عاد، ولذلك منه الفيق بتاع الغنيمة، ما افاء الله على رسوله، فاء يعني ايه؟ اعاده ورجع، لان الاصل ان المال مال ايه؟ المال مال الله عز وجل، فالله عز وجل اعطاه لمن؟ اعطاه لمستحقين، فافاء يعني رجعه. فالفيء بمعنى الرجوع، يرجع بقى مرة تانية، فيبقى في الجهة الشرقية يبدأ ايه؟ يزداد، هنا بقى تقول الزوال. فبعض الفقهاء قال ان السواك لا يستخدم للصائم الا لغاية الزوال، بعد الزوال لا، لان يكون ريقه ايه؟ نشف. فلو اراد ان يستخدم ما الذي سيحدث؟ الرائحة الموجودة في الفم دي رائحة يحبها الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أنت عايز تضيع هذه الريح الطيبة التي هي عند الله؟ فقالوا من هنا لا يجوز استخدام السواك لإزالة هذه الرائحة المحببة عند الله عز وجل. دي كانت وجهة نظر العلماء الذين نهوا عن هذا. هل استدلوا؟ معلش، هل استدلوا بأدلة؟ نقول نعم استدلوا بأدلة. نقول ما هي؟ قالوا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. العشي اللي هو ايه؟ العشي بعد الزوال، تمام؟ اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، والعشي هو الزوال. ولكن هذا الحديث ضعيف، اخرجه الدارقطني من حديث علي بن ابي طالب. قال الامام الدارقطني بعدما ذكره، قلنا ان سنن الدارقطني من مظان كتب الايه؟ الاحاديث الضعيفة، من مظان الاحاديث المتكلم فيها. نعم. الصائم اللي هو معنى يمشي على ما يرضي الله. جزاك الله خير. فقال إذا صمتم فاستاكوا. فقال الإمام الدارقطني، هذا الحديث أخرجه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب، وفيه كما قال الدارقطني كيسان أبو عمر وهو ليس بالقوي، ومن بينه أو من بينه وبين علي غير معروف، يبقى في علتان، كيسان أبو عمر ليس بالقوي، ومن بينه بين ابن كيسان وبين علي غير معروف. يبقى عندنا في السند علتان، العلة الأولى ضعف كيسان، والعلة الثانية الجهالة، مش كده؟ جهالة من بعد كيسان. هذا كلام الدارقطني. وقال الحافظ في التلخيص، التلخيص الحبير، قال إسناده ضعيف. يبقى الحديث الذي استدل به من استدل هذا حديث ايه؟ ضعيف. نكمل الكلام في هذا الشأن حتى تكون فائدة لطلاب العلم. وعن عامر بن ربيعة قال، وهذا الحديث أورده صاحب المنتقى في المنتقى وشرعه الإمام الشوكاني، كنا شرحناه أيام أن كنا نتعرض لقراءة كتاب نيل الأوطار، يسر الله الرجوع إليه مرة أخرى. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يبقى الحديث ده بيرد على الحديث الثاني، تمام؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. طبعا هذا الحديث لو صح لكان ايه؟ حجة في هذا الامر. رواه احمد وابو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وضعفه الشيخ الالباني بعاصم بن عبيد الله، قال هو ضعيف، كما في التقريب للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب التقريب معروف، الكتاب الذي يتحدث فيه عن الخلاصة، طبعا في الكلام في الجرح والتعديل في رواية الكتب الستة. ثم أشار الشيخ الألباني إلى أن الشيخ ابن حجر قد تناقض في كتاب التلخيص الحبير مرتين، مرة ذكر هذا الحديث وحسنه، ومرة أخرى في نفس الكتاب ذكره وضعفه. والصحيح أنه ضعيف نظرا لتضعيف الحافظ نفسه في كتاب التقريب للراوي عاصم بن عبيد الله. ثم قال الشيخ الألباني في الإرواء صفحة 107 فائدة. قال الترمذي عقب الحديث بعد أن روى هذا الحديث وقال حديث حسن، قال إن الشافعية لم ير في السواك بأسا للصائم أول النهار وآخرة، وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. يبقى هنا الذي قال بجواز استعمال السواك طوال النهار للصائم الشافعي، وكرهه الإمام أحمد وإسحاق. طبعا الإمام أحمد علشان يكرهه، أو الإمام إسحاق، دول علماء حديث لابد وان يكون عندهم ايه؟ سنة فيها. قال الالباني قلت وفي رواية عن احمد مثل قول الشافعي، واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. هناك كتاب اسمه الاختيارات الفقهية، كان نشره الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه قديما. قال صفحة 10 انه الاصح، لشيخ الاسلام قال انه الاصح عن الامام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. قال الحافظ في التلخيص وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي، وهم من أئمة الشافعية كما تعلمون. وقال النووي في المجموع إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني، المزني اللي هو تلميذ مين؟ الشافعي، إمام الأئمة الكبار. قلت ده كلام الشيخ الألباني وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتي في الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخاري في صحيحه في المجلد الرابع، وأشار إلى تضعيف حديث عامر. هذا حديث عامر ضعفه الشيخ الإمام البخاري، ومع ذلك قال بجواز استخدام السواك طوال اليوم بالنسبة لمن؟ للصائم. انظر بقى فائدة طيبة جدا. روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ ده معاذ، قال نعم. قلت أي النهار؟ أي النهار؟ في أي وقت في النهار؟ قال غدوة أو عشية. قلت إن الناس يكرهونه عشية. يبقى هذا الأمر كان قد أثير في عصر من؟ في عصر الصحابة. قال قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى الاستدلال قديم من أيام مين؟ الصحابة. قال لقد رد بقى معاذ بن جبل الجبل جبل العلم، وقال لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. شوف الفقه، فقه الصحابة. وما كان، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأن ينتنوا أفواههم عمدا. كل إن الرائحة الشديدة دي بتكون موجودة من أثر العبادة، معنى ذلك لا يحافظ عليها الإنسان وإنما يحافظ على الصيام ويفعل ما أمر به. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم، دي قاعدة مهمة جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا أنه هو القائل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويعلم أن رائحة الفم ستتغير بدليل أنه قال هذا. ومع ذلك لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال في حديث آخر بالسواك عند كل وضوء، يعلم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بإعلان الله أي إياه، أنهم سيأتي عليهم رمضان وسيأتي عليهم الصيام، وهناك من يصوم في سائر الأيام صيام نافلة وصيام كفارة وما شاكل ذلك، فلم يستثني الصوم من استخدام السواك، فدل ذلك على أن السواك إيه؟ حكمه عام في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه لقد أمرهم بالسواك صلى الله عليه وسلم وما كان للذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر حينما يتركهم ينتنوا أفواههم عمدا، هذا ليس فيه خير وإنما فيه إيه؟ فيه شر. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده جيد، جود إسناده عن الإمام الجليل معاذ ابن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعود إلى كلام الشيخ وشرحه. قال ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم. يبقى هنا الشيخ اختار الأمر الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام واختاره النووي ومن قبل العز بن عبد السلام وابن أبي شامة، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل في رواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبل الإمام أحمد من؟ الإمام الشافعي، ومن قبل الجميع معاذ بن جبل، وحرر المسألة ها أحسن تحرير رضي الله عنه. فقال الشيخ الفوزان ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم. على الصحيح، قوله على الصحيح يدل على أن المسألة إيه؟ خلافية. قال ويتأكد في أوقات مخصوصة سنية السواك، يعني سنة مؤكدة في أوقات، يبقى هو سنة مستحبة في جميع الأوقات، ولكن يتأكد في الأوقات التي حددها من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فيتأكد عند الوضوء. لماذا؟ تقول سنة مؤكدة يبقى لازم تجيب دليل. ويتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأنه يعلم أن يبقى هنا الأمر هنا المقصود بإيه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ لا الوجوب، نفى الامر. قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوجوب، فدل ذلك على ان الامر هنا ايه؟ الذي نفاه، ما هو ما امرهمش، يبقى لولا ان اشق على امتي لامرتهم، يبقى لو كان امر لكان واجبا، ولو اوجب لحدثت المشقة، فهو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحمة بكم لم يأمركم، فدل ذلك على أنه إيه؟ سنة مؤكدة، لأنه كاد أن يوجبه، فلما لم يوجبه دل ذلك على أنه إيه؟ يعني كاد أن يكون واجبا، كاد أن يصبح واجبا عليكم، ولكن لو أوجبه عليكم ولو أوجبه عليكم لما استطعتم، ولكان فيه مشقة. زي ايه؟ مثل ماذا؟ مثل صلاة التراويح. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم يوما واثنين وثلاثا ثم امتنع وامسك فلم يخرج، فلما ان انتظروه خرج اليهم في صلاة الفجر وقال خشيت ان تفرض عليك، يبقى هي مؤهلة لكي تكون فريضة، فلما لم تفرض كانت ايه؟ مؤكدة، مش كده ولا لا؟ لما لم تفرض يعني كادت تكون فرضا، ولذلك اصبحت سنة. ايه وضحت؟ اصبحت سنة. يبقى قوله هنا في هذا التعبير يدل على السنية المؤكدة في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث اخرجه من حديث ابي هريرة بهذا اللفظ احمد ونحوه، احمد ونحوه، واصله متفق عليه البخاري ومسلم. طبعا اصله في البخاري ومسلم لا امرتهم بالسواك، لكن لفظة عند كل وضوء نص عليها من جاءت في رواية الامام احمد وهي صحيحة ان شاء الله. عند كل وضوء الكيفية تكون كيف اظن ان الشيخ سيذكرها الان، تكون عند المضمضة، يعني اثناء الوضوء عند المضمضة استخدم السواك، وانت بتتوضأ استخدم السواك. عند كل وضوء يبقى عند الايه؟ عند العضو الذي ستستخدم فيه الوضوء. يعني مش معقول هيكون استخدام السواك وانت بتغسل رجليك ولا وانت بتغسل ايديك، وانما عند غسل الايه؟ الفم، اللي هو الايه؟ المضمضة، عند المضمضة. قال: فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، واخد بالك؟ لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، وأنت بتتمضمض نظف سنانك بالسواك. يبقى هذا أولا. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلة. كلمة عند يعني قرب الصلاة، لأن عند الصلاة العندية المقصود بها الإيه؟ زي ما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام. فالعندية هنا المقصود بها إيه؟ قرب الصلاة، حينما تستعد قبل أن يعني بعد ما تكبر، مش وأنت بتكبر تكون ماسك السواك، لا، قبل أن تتجه وتستعد للدخول في الصلاة، يبقى أقرب شيء إلى الصلاة، المرحلة التي ستكون قبل الصلاة مباشرة. ويتأكد السواك ايضا عند الصلاة فرضا او نفلة، في الصلاة الفرض والنفل، لاننا مأمورون عند التقرب الى الله. شوف بقى الحكمة، لاننا مأمورون عند التقرب الى الله ان نكون في حال كمال ونظافة اظهارا لشرف العبادة، وكذلك اضف الى ذلك انها مطهرة للفم، وانت ستخاطب رب العالمين وستتكلم بكلامه وستقرأ كلامه سبحانه وستذكره، فلا بد من تنظيف الايه؟ المحل الذي سيلابس كلام الله عز وجل، وستتكلم بكلام الله بلسانك. هذا اولا. ثانيا، انه مرضاة للرب، فانت ترضي الرب بعبادة قبل الدخول في عبادة اخرى في اكمل الهيئة. قال: هذا في حديث: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وده متفق عليه من حديث ابي هريرة. يبقى هنا عند الوضوء جاء في حديث رواه احمد، عند الصلاة كل صلاة فرض او نفل رواه من؟ البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ويتأكد السواك ايضا عند الانتباه من نوم الليل او نوم النهار، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا الدليل ايه؟ عشان سنة مؤكدة، انه حينما تنتبه من النوم بالليل او بالنهار. قال: لأنه أدي الدليله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، الشوص هو الدلك، يدلك، يشوص يعني يدلك أسنانه بالسواك صلى الله عليه وسلم، يشوص فاه بالسواك. قال: والشوص الدلك. طب لماذا؟ قال: وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحال ينظف الفم من آثارها. هذا أمر معروف، أي إنسان بيقوم من النوم بيكون رائحة الفم إيه؟ متغيرة. طبعا إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك لم يذكر الحديث، وإنما ذكر معناه. نقول من حديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه الجماعة الا الترمذي. الجماعه البخاري ومسلم على الحديث ايه؟ متفق عليه، ورواه الامام احمد وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ، كل دول رووه إلا الترمذي. واخدين بالكم؟ طبعا الحديث بيقول إيه؟ كان إذا قام من الليل لم يذكر النهار، تمام؟ وهنا نقول ماذا؟ يلحق نوم النهار بنوم الليل لعدم الفارق، مش كده ولا فيش فارق مؤثر؟ ده نوم وده نوم، مش كده ولا لا؟ لعدم الفارق. مش لسه كنا بناخد في القياس، القياس بعدم الفارق، ايه الفرق بين نوم النهار ونوم الليل؟ مش كده؟ ولذلك البعض يقول هذا من القياس الجلي، والبعض يقول هذا من باب الالحاق لعدم الفارق، ومن الممكن ان نقول هذا من العموم المعنوي كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فالعموم عمومان، عموم لفظي وعموم ايه؟ معنوي. هذا يعم المعنى، هذا ان لم يعمه اللفظ عمه المعنى، واراه انه من باب الايه؟ ها؟ الالحاق لعدم الفارق، لان العله واحده. ايه هي العله؟ تغير الفم بالنوم ونوم الليل لا يختلف عن نوم النهار، ايه الفرق بين النوم ده والنوم ده؟ واضح؟ نعم. يقول ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. وهذا من قلتها قبل كده ولا ايه؟ معلش انا ظنيت ما قريتهاش. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. كل ده على فكرة نقل عن الإمام النووي في كتاب المجموع. الإمام النووي ذكر هذه الخمسة بنصها، ولكن الشيخ بيغير فيه النقل. الكلام ده كنا نقلناه في شرحنا لنيل الأوطار. يقول ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، لأنه إذا كان السواك مطهرة للفم فإذا تغيرت رائحة الفم لابد كيف نطهرها؟ احتجنا إلى التطهير، والتطهير بالسواك، واضح؟ سواء بالأكل أو بغير أكل. ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل، وهذا اجتهادا من العلماء. وصفة التسوك، كيف نتسوك؟ أن يمر المسواك. طبعا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التسوق. تجد العلماء يقولون يتسوق عرضا، والبعض يقول يتسوق طولا، تمام؟ طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يبقى هنا الامر ايه؟ فيه سعة. ولكن اذا قال لنا اطباء الاسنان ان الانسان حينما يستخدمه طولا هكذا، هذا افضل، وهذا للتنظيف وما يضرش اللفة، لانك بتبقى ماشي معه الاسنان، بعكس لما تفعل هكذا هذا من الممكن ان يخدش او ان يحدث فيه شيء، يعني تعب للثة. انت طبيب اسنان؟ ما دام مش اسنان ما تفتيش، معلش ما تفتيش. اصل اللي احنا سمعناه من اطباء الاسنان دائما يقول لك استخدم الفرشة اعلى. ماشي، خذوها عنه، بس ايه تحطه تحتك، طبيب بس مش اسنان فمش متخصص. جزاك الله خير، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. وصفة التسوق ان يمر المسواك على لثته واسنانه، فيبتدئ من الجانب الايمن. الايمن بقى ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تناوله. ده حديث عن عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قالت هكذا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله. يبقى دخل في الايه؟ التسوق كمان. واخدين بالكم؟ دخل في التسوق. فقال: فيبتدئ من الجانب الايمن الى الجانب الايسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. هذا اختيار الشيخ، والا فان القضيه هل تتسوق باليمنى ام باليسرى؟ للعلماء قولان في هذه المساله، فمنهم من نظر الى الامر على انه عبوديه، وطالما العبوديه التي فيها مرضاه للرب تستخدم باليمنى، وان كان لاماطه الاذى والتنظيف فليستخدم اليسرى، مش كده ولا لا؟ يبقى ما كان فيه عبودية يكون باليمنى. ولذلك البعض قال كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ينقل عن بعض الأئمة السالفين أنهم فرقوا، إذا كان الإنسان سيستخدمه للتنظيف فليستخدمه بيده اليسرى، وإن كان يريد أن يستخدمه كعبادة قربة وهو ليس في حاجة إلى التنظيف فليستخدمه بيده الإيه؟ اليمنى. والأمر كما سمعتم فيه أقوال العلماء وفيه سعة، ولكن لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الأمر أرى أنه الإنسان فيه سعة يعني، والله أعلم. يقول ومن المزايا، يبقى انتهى الكلام في السواك، انتهى الكلام في السواك. قال ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة، لأنه في أول الباب اسمه باب في السواك وخصال الفطرة، ذكر حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ثم ذكر حديث الفطرة وحديث إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. فقال ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث. وسميت خصال الفطرة لماذا؟ لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهي من هذه الفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي. خدوا بالكم هذه الأشياء، لأن الإنسان لو ترك نفسه سيزداد الشعر، يعني هو الختان ما معناه؟ قطع شيء من جسد الإنسان، هنتكلم عليه. ثم الاستحداد أن تزيل شعر الإيه؟ العانة، قص الشارب. يبقى الإنسان أصل الخلقة إن هذا الشعر موجود فيه ولو تركه سيطول، وقص الشارب ونتف الإبط شعر هينزل منه، والأظافر لو سبعها الطول. هذه الأمور لو تركها قد يظن الظان إنها من أصل الخلقة فلا يقترب منها، يقال له لا، هذه الأشياء إزالتها هي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. شوف ليه جعلها فطرة، لأن البعض قد ينظر بعقله وينظر تدينا بعقله هو ويقول لا ربنا خلقنا كذا نترك كل شيء في جسمنا زي ما هو، الأظافر تطول زي ما هي، الشارب يطول زي ما هو، اللحية تطول زي ما هي، الشعر تحت الإبط، شعر العانة، الأظافر. قال له لا، أنت عبد مقيد بأمر الله، فطرته التي فطرك عليه خلق الإنسان وجعل أظافره خلقها وقدر سبحانه شرعا، لأن التقدير الشرعي لازم يكون مع التقدير الكوني، التقدير الشرعي اللي أنت هتمشي بيه، الكوني ده ملناش دخل فيه مش باختيارنا، لكن الشرعي افعل ولا تفعل، ولو فعلت ستؤجر، إن لم تفعل ستأثم. يبقى هنا أنت تظن قد يظن البعض بعقله ربنا خلق هذه الأظافر وكان قادرا على أن يخلقنا بدونها أو مقصوصة ما تتحركش زي الأسنان، فالأسنان ما بتطولش لكن الأظافر بتطول، تمام؟ فلو تركها هذه بقى مخالب بالنسبة لك. فمن فطرة الله التي فطرك عليها إنها خلقت لتقص، وخلق الشارب ليحف، وخلق شعر الإبط ليحلق أو لإزالته لكي يزال، وشعر العانة يزال، خلق الله خلقه ولكن خلقه لكي يتعبدك بإزالته، وخلق اللحية وتعبدك بتركها، تبالك بقى، بحيث لو حلقت اللحية تأثم ولو أطلت الشارب وتركته تأثم. شوف المسألة، انت عبد مكلف بما، او قد يأتي انسان ويتدين لله بترك كل هذه الامور، ودي الفطرة اللي ربنا، انا زي ما ربنا جبلني على هذا وخلقني، يقول له لا، مش انت اللي تحدد ايه هي الفطرة، مين اللي يحدد الفطرة؟ الفاطر سبحانه. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت اختيار هذه الاشياء لكي يجعلها فطرة، من فطرة الإنسان. ولذلك الختان ما واحد يقول لك الله سبحان الله، الله خلق الإنسان بهذه القلفة، فكيف تأتي أنت لتقوم بقطعها؟ خلقك وكلفك بقطعها أنت، وكان قادرا على أن يخلقك مختونا، وقد خلق البعض مختونين، ولكن خلقك أنت بهذه القلفة لكي تميز بينك وبين الذين يحاربون الفطرة ويتصدون للفطرة، واخد بالك ولا لا؟ فقال هنا، شوف كلام الشيخ، ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة ليه؟ لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد، مع أنك قد تظن أن خلافها هو الإيه؟ الفطرة، وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة. فيجيش الإنسان يقول لك والله وربنا خلقني هكذا، أنا أسيب كل شعري وأسيب كل بوافري، لا، الله خلقك لكي، وخلق هذه الأشياء لكي إيه؟ تخلق أو تزال. قال وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي الاستحداد وهو حلق العانة. احنا نقف عندها حتى لا نطيل، لأن هذه المسائل لما نيجي نتكلم فيها يعني عاوزين نوضحها، لأن مسألة كمان الختان قد نناقشه بإيه؟ بشيء من الاستيعاب، يعني مش استيعاب قوي، بشيء من الاستيعاب. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.